لا يليق به سبحانه وتعالى فهو ظن سوء أو ظن سوء. ثم قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. من فوائد هذه الآية تطمين أولئك الذين يرجون لقاء الله بأن ما رجوه فسيأتي. ثانيا من فوائدها إثبات الجزاء، وثالثا إثبات يوم القيامة بقوله فإن أجل الله لآت. ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم لله، ومن فوائدها إثبات ما تضمناه من صفة، فالأول تضمن صفة السمع والثاني تضمن صفة العلم. وقوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، من فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بد أن يقابل، لا بد أن يحصل له مشقة في القيام بما يجب عليه، لأن الجهاد معناه بذل الجهد لإدراك أمن الشر. ومن فوائدها أن من جاهد فإن من جاهد في العمل الصالح فإن جهاده لنفسه لا ينتفع الله به. ومن فوائدها إثبات غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه بقوله فإن الله غني عن العالمين. ومن فوائدها أن من لم يجاهد فإن ضرره على نفسه، لأنه إذا كان منفعته في أجلك فما ضر في فقده عليه. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. من فوائد الآية هذه فضيلة الإيمان والعمل الصالح، ومن فوائدها أنه تكفر به السيئات، ومراد بالسيئات الصغائر ولا لا؟ الصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم ما تدخل، ما تكفر عن عمل الصالحات، ما تكفر بعمل الصالحات، فلا بد فيها من توبة. ومنها أن جزاء الله تعالى أفضل من عمل المؤمن وأحسن، لقوله ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ومن فوائدها أنه لا بد في العمل من أن يكون صالحا، والصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن مخلصا فهو فاسد، وإذا لم يكن على وفق الشريعة فهو أيضا فاسد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نبدأ الدرس الجديد الآن. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعم صالح التصديق من الإيمان، لابد أن يكون إيه هذه الإخلاص والمتابعة. تصديق ما يمكن إخلاص إلا بتصديق، وما يمكن متابعة إلا بتصديق. الإيمان سابق على إن الإيمان بمعنى التصديق. أصل ما القبول لا بد من الإيمان، الإيمان شرط في القبول. أي إنسان غير مؤمن ما تقبل ما نقبل منه عمل. لا بد من التصديق السابق على العمل الصالح، ثم الإخلاص ما يكون إخلاص إلا بالتصديق. كيف تخلص لمن لا تصدق به، أو كيف تتبع من لا تصدق به؟ فالإخلاص والمتابعة متضمنان للتصديق. المعروف شرطي، المعروف عند أهل العلم شرطي، ولا هم شرط هذا، شرطي فقط. قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الوصية معناها العهد بالشيء المهم، العهد بالشيء المهم تسمى وصية. فمعنى وصيناه أي عهدنا إليه بأمر مهم ليقوم به. وقوله بوالديه أي أمه وأبيه. وقوله حسنا مفعول لوصينا أو منصوب بنظر خاطر، أي عهدنا إليه بحسن أي بإحسان إليهما. ولا حاجة إلى ما قال المؤلف رحمه الله أي إيطاء ذا حسن بأن يبرهن، بل إن الموصى به ما هو نفس الحسن. وليس الحسن هنا وصية، وليس الحسن هنا وصفا للإيصاء، بل هو وصف للموصى به. المؤلف يريد من تقديره أن يكون الحسن وصفا لإيصاء الله، والصواب أنه وصف لشيء للموصى به، أي وصيناه بأمر ذي إحسان، كما قال تعالى وصى الإنسان بوليه إحسانا. وقول المؤلف بأن يبرهما، ما هو البر؟ البر هو الإحسان والموصى به، يحسن إليهما بالقول وبالفعل وبالمال. والمال بحقيقة من الفعل، فيحسن إليهما بالقول لقوله تعالى وقل لهما قولا كريما، وبالفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وبالمال وآت ذا القربى حقه والمسكين. فمثلا إذا كان الإنسان يحسن على والديه بالمال ولا جعل عليهما قاصرا أبدا، قد أغرقهما إغراقا بالمال، لكنه مجنف عنهما من قبل الكلام، شخص عليهما عبوس في وجههما، هل يكون غرقان بالبر؟ لا. كذلك لو كان ضحوكا إليهما ولينا معهما بالقول مغدقا لهما بالمال، لكن لا يخدمهما بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس ببار. فالبر لا بد أن يكون بالقول والفعل والمال. قال وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك أي بذل جهدهما، وتعرفون أن الجهاد معناه الإلزام والإرغام والإحراج. جاهداك على أن تشرك بي، بأن أمرك بالشرك وبذل الجهد في ذلك بالتلزيم عليك والإحراج، تارة بمدح الشرك، وتارة بذم التوحيد، وتارة بالإلزام والإرغام، وتارة بالتوعد بالقطيعة. إذا جهدك على هذا يقول الله تعالى فلا تطعهما. لماذا؟ لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق، والإشراك بالله ظلم في حق الخالق، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فلا يجوز أن تفرط في حق الله من أجل حق هؤلاء. وقوله لتشرك به جاهداك لتشرك، هي مثل قوله وإن جاهداك على أن تشرك. وقوله أن تشرك بي ما ليس لك به أي بإشراكه علم. يقول المؤلف موافقة للواقع فلا مفهوم له. شوف لاحظ الآية أن تشرك بي ما ليس لك به علم. هل يقول قائل فإن جاهداك على أن تشرك بي ما لك به علم فأطعهما؟ لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إنها تدل على أن الإشراك بالله ينقسم إلى قسمين: إشراك ليس به علم، وإشراك به علم. فالإشراك الذي به علم يجوز، والإشراك الذي ليس به علم لا يجوز. قلنا ليس كذلك، ليس الأمر كذلك، ولكن هذا بيان للواقع أن كل شرك بالله فإنه لا علم به عند الإنسان. قال الله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومعلوم أن الله تعالى ما جعل شركا فيه سلطان، كل الشرك ليس فيه سلطان، بل إن الشرك قد قام السلطان والعلم الصحيح على أنه باطل ولا لا؟ على أنه باطل. فصار معنى قوله ما ليس لك به علم معناه أنه موافق للواقع، فيكون كالتعليل لتحريم الشرك، كأنه يقول على أن تشرك بي والحال أن الشرك ليس لك به علم. فإن الشرك قطعا لا يمكن أن يقوم الدليل على وجوده، بل إن الدليل الصحيح على انتفائه، فإن الله تعالى لا شريك له. نعم. فلا تطيعهما في الإشراك. لو قال الوالد والوالدة مثلا إذا لم تشرك فإننا نقاطعك ولا نكلمك ولا نأتي إلى بيتك تقرب الحنش، ما تقول في هذا؟ ما يطاعون مهما كان الأمر، لأن هذا هو معنى قوله وإن جاهداك، هذا معنى قوله وإن جاهداك. فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني معناه ولا تظن أنك بمعصيتك لهما يلحقك إثم في هذا، فإن مرجعكما إلي، متى؟ يوم القيامة، فأنبئكم بما كنتم تعملون. والمراد بالإنباء هنا لازمه وهو المعاقبة والمؤاخذة، فأنت بقيت على التوحيد فتجازى جزاء الموحد، وهما بقيا على الشرك فيجازيان جزاء المشرك، بل أبلغ من ذلك، يجازيان جزاء المشرك الداعي إلى الشرك، الداعي إلى الشرك، لأنهما ما جاهداه على الإشراك إلا وهما مقيمان عليه ومصران عليه، فيكون في هذا جزاءان، أو فيكون عليهما عقوبتان، إحداهما عقوبة على إشرافهما، والثانية عقوبة على دعوتهما إلى الشرك. فليس دعوة فقط، مجاهد للولد على أن يشرك. إلي مرجعكم يعني أنت وهما فأنبئكم بما كنتم تعملون، أخبرك. والمراد بالإخبار المراد لازمه، ولهذا قال المؤلف فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بين الله فيما سبق أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكفر الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. هنا جزاء آخر وهو أنه يدخلهم في الصالحين، واللام في قوله لندخلنهم موطئة للقسم، والنون للتوكيد، فالجملة مؤكدة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقولنا لندخلنهم في الصالحين، أليسوا هم صالحين؟ الجواب بلى، هم صالحون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن المراد في الصالحين الذين سبقوه ودلوه إلى الخير، وهم الأنبياء. والأنبياء بلا شك من الصالحين، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ويقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فوصفوه بالصلاح. وكذلك أيضا في سورة الأنبياء قال كل من الصابرين وأدخلناهم كل من الصالحين من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ولا شك أن أخص الناس بوصف الصلاح هم الأنبياء لأنهم صالحون مصلحون عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله في الصالحين الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم. قوله الأولياء فيه نظر لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأولياء. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره. لكن نعم يعني فلانهم في الأنبياء لأن مرتبة الأنبياء أعلى من مرتبة الأولياء. والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. ما يأيد لأن هؤلاء هم أولياء. ولا ذكر الله في هذه الآية أربعة أسماء، ما ذكر إلا صنفا واحدا فقط، صنف واحد الصالحين الأنبياء. ولا الأصناف صحيح أربعة الذين أنعم الله عليهم، النبيون ويدخل فيهم الرسل والصديقون والشهداء والصالحين. الصالحين هذه عامة لعموم المؤمنين، لكن اعلم أن كل صالح فهو ولي، كل صالح فهو ولي. إيه؟ لأن الولاه أعم، حتى الأنبياء من الأولياء بمعنى العام. نعم. يقول مالك يحشرون معهم يعني أنهم يوم القيامة يحشرون مع الأنبياء، ما هم معناه أنهم يلحقون بدرجتهم، فالأنبياء أعلى منهم. مثل ما قال الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والنبي عليه الصلاة والسلام معه اللواء يحشر في زمرته كل من آمن به. ومن الناس من يقول آمنا بالله. ومن الناس من هذه التبعيض وهي خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر. من يقول، وقول من يقول آمنا يعني معناه أنه يقوله بلسانه ولكنه لم يرسخ الإيمان في قلبه. ولهذا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فهو يقول بلسانه آمنا بالله، فإذا أوذي في الله أي لحقته أذية في الله أي في دين الله، في الدين الذي كان يعتنقه ويحتمل أن تكون فيه السببية أي بسبب الله أي بسبب قيامه بدين الله. والمعنى واحد سواء قلنا للظرفية أو للسببية. فإذا أوذي في الله هذا شرط الجواب جعل فتنة الناس أي أذاهم له كعذاب الله في الخوف منه فيطيعهم فينافق. يجعل فتنة الناس يعني إيذاءهم له، لأن إيذاء المؤمن من غير فتنة يعتبر به المرء. فإن بعض الناس نسأل الله العافية إذا أولي ما يفصل، إذا أولي في الله ما يفصل، تعرف توسط الصوت فأحسب له. بعض الناس إذا كان مؤمنا وحصل له أذية ما صبر وارتد. وبعض الناس الذي في إيمانه قوة لو أوذي يصبر ويزداد قوة في إيمانه. لكن هذا الذي قال آمنا بالله ما عنده إيمان في القلب راسخ، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله في الخوف منه فيجعل هذا عذابا، ماذا يكون له؟ يرتد بسبب هذا الإيذاء، يقول هذه عقوبة فأنا أرجع عما أنا عليه، وحينئذ ينافق، ولكنه مع هذا يدعي أنه مؤمن. متى يدعي أنه مؤمن؟ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. لاحظ أنه ولئن جاء، يقول المؤلف إنها لا مؤمن، وإن وش إن شرطية، وجاء فعل الشرط، وجملة لا يقولون جواب لا، نهي جواب الخطر، جواب الخطر، ولهذا أجيبت باللام لا يقولون. فإذا اجتمع قسم وشرط، فابن مالك يقول وحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، وحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا الذي أخر الشرط ولا القسم؟ الشرط، فحذف جوابه لدلالة جواب القسم عليه. ولئن جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن. هذه جماعة ولا واحد؟ ليقولن جماعة، فعاد الضمير على من في قوله تعالى من يقول آمن بالله باعتبار المعنى، وعاد إليه بالأول من يقول ولم يقل من يقولون باعتبار اللفظ. وقد مرت علينا هذه القاعدة غير مرة، وقلنا إنه إذا جاء اسم الموصول أو اسم الشرط العام للواحد والجماعة فإنه يجوز في ضميره أن يكون مجموعا وأن يكون مفردا. فإن كان مجموعا يعني أن يراعى فيه اللفظ والمعنى، أن يراعى فيه اللفظ والمعنى، فإن رعي اللفظ صار مفردا، وإن رعي المعنى صار بحسب ما يراد به في المعنى، وسواء كان ذلك في أثناء الشرط أو في الأثناء الموصولة. اللي عندنا الآن في الاسم الموصول، في أثناء الشرط قال الله تعالى في سورة الطلاق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، اللي في آخرها آخر السورة ماذا ثاني؟ آخر صورة مرة قبله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا راعى اللفظ، خالدين فيها راعى المعنى أبدا، قد أحسن الله له راعى اللفظ. ففي هذه الآية مراعاة اللفظ ثم مراعاة المعنى ثم مراعاة اللفظ مرة ثانية. قال ليقولن، حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمة ليقولن دالة على الواو المحذوف. إنا كنا معكم في الإيمان فأشرقونا في الغميم. أعوذ بالله، هؤلاء إذا أوذوا في الله ارتدوا على أدبارهم ووافقوا من آذاهم، ولكنهم إذا أصاب المؤمن نصر قالوا إنا كنا معكم، يعني فنريد أن يحصل لنا ما حصل لكم من الغنيمة. قال الله تعالى ردا عليهم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وش الجواب؟ بلى. وقولها أوليس الله بأعلم قال المؤلف أي بعالم. وسبق لنا أن قوله هذا لا يعتبر تفسيرا ولكنه تحريف، لأن أعلم أبلغ من عالم، فكيف يردها إلى عالم وهو أنقص؟ وقول بما في صدور العالمين المراد بما في صدورهم أي قلوبهم، يعني أعلم بقلوب الناس، لأن القلب محله الصدر والقلب محل الإرادة. وفي هذا سر دليل على أن محل التصديق والتدبير هو القلب. وقوله بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق، الجواب بلى. وعلى هذا فنقول لهذا الذي قال إني معكم، نقول لست معهم في الحقيقة، وذلك لأنك كافر بالله عز وجل حينما ارتدت لما أذيت. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. لا يعلمن الله في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل، لأن المضارع إذا دخلت عليه من التوكيد جعلته للمستقبل. والجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام ونون التوكيد. والمراد بالعلم هنا الذي أكده الله وجعله مستقبلا. الأخ اللي وراك، إيش المراد بالعلم؟ ولا يعلمن الله، نعم مشهورا اللي بينكم، نعم اي نعم، علم المشاهدة. المشاهدة هو المجازات، لأن الله تعالى عالم بالمنافق وبالمؤمن من قبل هذا، لكن علمه السابق علم بأن هذا سيقع، وعلمه اللاحق علم بأنه واقع. وثانيا علمه السابق لا يترتب عليه مجازات، إذ لا مجازات إلا بعد الاختبار، وعلمه اللاحق يترتب عليه المجازات. إذن فكلما رأينا أن الله تعالى عبر في القرآن عن علمه بالمستقبل فإننا نحمله على إيه؟ على علم المشاهدة والمجازاة، وليس على العلم السابق في الأزل، لأن العلم السابق في الأزل هذا ثابت قبل أن يخلق الناس، فضلا عن كونهم قبل أن يعملوا. ولكن العلم الذي يترتب عليه المجازاة والمشاهدة ما كان بعد ذلك ووقع. ولا يعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم، قال المؤلف بقلوبهم يعني لا بألسنتهم. والذي سبق ذكره ومن الناس من يقول آمن بالله، هذا إيمان باللسان، ولكن هذا الإيمان باللسان لا ينفعهم عند الله. صحيح أنه ينفع في الدنيا، ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بهم، لكنه امتنع من ذلك لأن ظاهرهم الإسلام، ولو أنه قتلهم لكان في ذلك وسيلة إلى أن يقتل المسلم بحجة أنه منافق مع أن قلبه لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والحمد لله أن هذا هو الشرع، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان كل واحد من الولاة الظلمة في عصرنا هذا يرى شخصا متدينا يقول إنه منافق مرائي وهو كافر في الباطن ثم يقتله. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الشرع جعل الحكم في هذه الدنيا على الظواهر، أما في الآخرة فعلى السرائر. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين. المؤمن يجازيه في الإيمان جزاء المؤمن، والمنافق يجازيه جزاء المنافق. وجزاء المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. قال واللام في الفعلين لام قسم، أين الفعلان؟ وليعلمن الله الذين آمنوا، ليعلمن وليعلمن المنافقين الثانية، فهي لام قسم، فالجملة على هذا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. نعم. نعم. يحتمل هذا أو كعذاب الله الذي يعلمه الله، يعني جعلوه مثل العذاب كأنه عذاب، وإن كانوا هم ما يصدقون بهذا. أولا وجوب الإحسان إلى الوالدين القول والفعل والمال. ثانيا إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى حيث وصف الإنسان بوالديه. ثالثا أن للوالدين حقا وإن كانا كافرين. قول لهما حق ولو كان كافرين. من نأخذه؟ لا ما هي موجودة معنا، ما هي بالآية. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فهما مشركان ويجاهدون أيضا بأن يشرك، ومع ذلك أوجب الله لهما الإحسان. ومن فوائدها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بقوله فلا تطعهما. ومن فوائد الآية وجوب طاعتهما في غير المعصية، وجوب طاعتهما في غير المعصية، لأنه إنما نهى عن طاعتهما في المعصية. وهنا انتبهوا يا جماعة لأن هذه تحتاج إلى مناقشة. يقال نهي المرء عن طاعة الوالدين في الشرك، وسكت عن طاعتهما في غير الشرك، خلونا نجعلها المعصية. نعم نهي عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. قوله المنهي عنه الآن وش يا جماعة؟ المنهي عنه طاعتهما في المعصية، طاعتهما في غير المعصية مسكوت عنه. نشوف طاعتهما في الواجب واجبة لأن الله أوجبه، مثل إذا قال والدك لك قم صلي مع الجماعة وجب عليك أن تصلي. طاعتهما فيما ليس فيه طاعة ولا معصية، هل تدل الآية على الوجوب أو ما تدل على الوجوب؟ ما تدل على الوجوب، ولكن تدل على الوجوب إن كان إحسانا، إن كان في طاعتهما إحسان إليهما فإن الآية تدل على الوجوب لقوله وبالوالدين إحسانا. فإن لم يكن في طاعتهما إحسان إليهما فالآية لا تدل على الوجوب، فالآية لا تدل على الوجوب. ولهذا قال شيخ الإسلام إن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لهما فيه منفعة وليس عليه فيه مضرة، فيما فيه منفعة لهما وليس عليه فيه مضرة. أتباركم جماعة الآية تدل على ما قاله الشيخ، لأن الله نهى عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. نشوف عاد طاعتهما في غير المعصية إن كانت تتضمن الإحسان إليهما نعم فهي واجبة، فهي واجبة لقوله وبالوالدين إحسانا. فإذا أمرك أبوك مثلا أن تذهب وتشتري من السوق حاجة كان ذلك واجبا عليك لأنه من الإحسان إليه، فيجب عليك أن تفعل. نعم إذا أمرك أبوك ألا تصاحب فلانا لأنه مستقيم يجب عليك كل ما يجب؟ ما يجب، لأن في ذلك مضرة أو على الأقل عدم صوات من فعلك، لكن ليس فيه منفعة له، ليس فيه منفعة له. طيب إذا قال لا تصاحب فلانا لأن فلانا بينه وبينه عداوة شخصية، وأنت مالك منفعة من صاحبك ولا عليك مضرة، يجب طاعته؟ نعم تجب طاعته، لأن مصاحبتك لعدو أبيك هذا يغيظ أبوك أو أباك، فيكون في ذلك منفعة. فالمهم الآن أننا نقول القاعدة في هذا الأمر أنهما إذا أمراك بمعصية تطيعهم ولا لا؟ طيب لو قال لك أبوك لا تحج هذا العام وأنت قادر على الحج بمالك وبدنك ولم تعد الفريضة، تطيعه ولا لا؟ ما تطيع، يجب عليك وجوب أنك تحج ولو كان لا يرضى. طيب إذا كان محتاج فهنا ينظر، إذا كان ما في أحد يقوم مقامك وهم مضطرون إليك فابقى، لأن الحج يسقط عنك في هذا الحال. طيب إذا أمرك بأن لا تحج هذا العام حج نفل وهما له مصلحة من هذا، بس يقول يا ولدي الحجاج كثير ليحصن لي، نعم ولا فحل. ما يجب الطاعة لكن تجوز الطاعة، تجوز ولا تجب، لأن ما هي فريضة. وإذا قلنا تجوز ولا تجب حينئذ ينبغي الإنسان أن ينظر ماذا يترتب على سفره، قد يكون الوالد ما يستطيع أن يستقر وولده قد سافر إلى هذا جمع الكثير ويبقى قلقا مدة غياب والده، فهنا يترجح مش يترجح الطاعة وعدم السفر. أما إذا علمنا أنه لا يبالي ولكنه مثلا من باب المشورة ولا همه متأثر، فحينئذ ما يجب طاعته في هذا الأمر، إلا أنه ينبغي المدارات ما أمكن. إذا قال طلق زوجتك ما يجب عليك تجيب، إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل أن يكون الزوج اطلع على أمر ما يتحمل أن تبقى زوجتك معه من أجله. بينه وبين عداوة شخصية ما يجب عليك، لكن مثل هذا تستطيع الداري بنقلها إلى مكان آخر تبعد عنه ويستريح هو ويستريح. وأما فعل ابن عمر مع أبيه فهذا أورد على الإمام أحمد لما سأله رجل عن الرجل يأمر أو أن أباه أمره بأن يطلق زوجته، قال لا تطلق، قال أليس أن عمر أمر ابن عمر أن يطلق زوجته فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتطليقها؟ قال نعم. فلا حصل هذا، ولكن هل أبوك عمر لا ولا لا؟ طبعا لا، ليس هو عمر. طيب إذن الآية الكريمة تدل على تحريم طاعتهما في المعصية، وسكتت عن طاعتهما في غير المعصية، وعلى هذا فلا تجب طاعتهما إلا إذا كان داخلا في أول الآية. وشو؟ إذا كان إحسانا إليه، إذا كان في ذلك إحسان إليهما كانت واجبة لقوله ووصينا الإنسان بواجب إحسان. نعم ما يجب عليه الإجابة، ما يجب عليه الإجابة. طيب يستفاد من هذه الآية قلت تحريم آخر فائدة كبرت وجوب طاعتهما في غير معصية الله، هذه تبين أنها صحيحة. طيب وجوب طاعتهما في غير معصية الله إن كان ذلك قيدوها ما حال تستقيم إلى حتى نبى الشر إن كان ذلك من الإحسان إليه. من فوائد الآية أن حق الله أعظم من جميع الحقوق، أن حق الله أعظم من جميع الحقوق. وهل يدخل في ذلك حق نبيه؟ نعم نعم يدخل فيه. فحق النبي عليه الصلاة والسلام عليك أعظم من حق والديك. ومن فوائد الآية أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل. الإشراك بالله ما يمكن أن يقوم عليه دليل، بل الأدلة كلها على خلافه وبطلانه. ومنها إثبات البعث والرجوع إلى الله بقوله إلي مرجعكم. ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان مجازا بعمله بقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومنها إثبات علم الله من النافة فأنبئكم، لأن الإنبه هو الإخبار ولا يكون إخبار إلا عن علم. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. من فوائد الآية أن فضيلة الإيمان والعمل الصالح، فضيلة الإيمان والعمل الصالح. ثانيا ومن فوائدها أنه يتوصل بهما، أنه يتوصل بهما إلى اللحوق في الصالحين. لقوله لندخلنهم في الصالحين، قوله. طيب ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي في اللحوق بالصالحين. ومنها أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، وهو ما جمع شرطين، وهو ما جمع شرطين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أظن هذا ما كملنا الآية، كملينا. طيب من فوائدها أن الإيمان باللسان لا ينفع، ومنها حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء، في أذية الناس له بإيمانه. حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء بإذاء الناس له، نعم، بإيمانه. ومنها من فوائد الآية أن الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره، إن الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره، وإلا لكان كل الناس يقول أنا مؤمن. ومنها أن من لم يرسخ الإيمان في قلبه رجع عنه إذا أوذي فيه. ومنها أن المؤمنين، قصدي أن المنافقين، ومنها أن المنافقين يدعون مشاركة المؤمنين عند الرخاء، ويفارقونهم في الشدائد، عند الرخاء، عند الرخاء عن الغلبة من باب أولى، ويفارقونهم عند الشدائد إذا أولوا في الله وتبوا. طيب، ومن فوائد الآية أيضا أن النصر من عند الله، ومنها التحذير من النفاق بقوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين،